تفسير الآية 81 من سورة النمل يقول تعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أي وكذلك لا يمكنك ولا يمكنكم أبدا أن تكون هاديا أي مرشدا أو تكون هداة العميان لله وللإسلام وإبعادهم عن ضلالتهم أي ضياعهم أي شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، لأنهم أيضا يعطلون استخدام عقولهم فلا يتدبرون فيما يرونه حولهم من معجزات دالات قاطعات على وجود ربهم وعلى صلاحية شرعه الإسلام على إصلاح وإكمال وإسعاد البشرية كلها في دنياها وأخراها. ولذلك فهم كالعميان الذين لا يرون شيئا حولهم. قوله تعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي أنت ما تسمع سماعا نافعا عن الله والإسلام يفهم ويقبل ويطبق إلا من يصدق بآياتنا، فهم بالتالي بسبب إيمانهم هذا وكدليل عليه مسلمون، أي مستسلمون لوصايا وتشريعات الله تعالى التي يسمعونها، أي متمسكون عاملون بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتهم وثابتون دائما عليها. والمقصود أنه فقط الذين سيستمعون سماع تعقل وتدبر وسيعقلون وسيتدبرون ما تسمعونهم إياه وتدعونهم إليه هم الذين يؤمنون بآيات الله، أي يصدقون بوجود ربهم وبآياته، أي بالدلالات والعلامات الواضحات المعجزات في كل مخلوقاته سبحانه في كل كونه وفي آياته في قرآنه العظيم، وبأن هذه الآيات الكريمة هي من عنده تعالى، وأنه هو وحده الذي يعلم تماما خلقه وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لأنهم هم الذين قد أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. فهؤلاء فقط بعد هذا الإيمان هم الذين سيسلمون، أي سيتمسكون تمام التمسك وسيعملون تمام العمل بكل أخلاق إسلامهم عن يقين تام أي تأكد بلا أي شك أنه أساس سعادتهم التامة في الدنيا والآخرة.